السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد. ونحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها جملة من النعم التي أنعم بها على بني إسرائيل، وبين لنا أنه ما من نعمة وصلت إلى هؤلاء إلا وقابلوها بإعراض وجحود وكفر لله رب العالمين. وكان آخر ما كنا نتحدث عنه وفيه أننا كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. قلت قد قال أهل العلم كان هذا مطلب لكل بني إسرائيل، والبعض الآخر قال هذا حينما أخذ 70 من خيار بني إسرائيل حتى يعتذروا عن عبادة قومهم للعجل، فكانت النتيجة أن نبي الله موسى لما أخذ يخاطب ربه قال له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وقد أشرت بذلك إلى أن بني إسرائيل هم قوم ماديون، وهم الذين يعتمدون على المادة والحس، وما خرج عن المادة والحس لا يقرون به ولا يعترفون به. وقد أشرنا إلى بعض الماديين الذين أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى لكونه لا يرى، ورددنا على تلك الهراءات في المحاضرة السابقة. ثم وقفنا عند شيء نحن ينبغي أن نتعلمه وأن نفهمه جيدا، لأنه يتعلق بعقيدة المسلم الصحيحة، ألا وهو رؤية الله سبحانه وتعالى. هل بنو إسرائيل كانوا مخطئين لما طلبوا الرؤية فطلبوا شيئا مستحيلا ولا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، أم أن الخطأ كان في كونهم أنهم علقوا الإيمان على الرؤية؟ هذا جعلنا نتكلم في قضية رؤية الله سبحانه وتعالى، هل هي جائزة أم غير جائزة؟ وقلت قبل أن نجيب ينبغي أن نحدد الموضوع تحديدا دقيقا، فقبل أن نقول جائزة أو غير جائزة لا بد أن نسأل أولا: نحن نتكلم عن رؤية الله في الدنيا أم في الآخرة؟ عن رؤية الله في الدنيا أم في الآخرة؟ قلت طبعا هناك من أنكر رؤية الله سبحانه وتعالى سواء كان ذلك في الدنيا أو كان ذلك في الآخرة، إلا أننا والحمد لله ندين بعقيدة السلف ونعتقدها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نحيا عليها وأن نموت عليها. والسلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين متفقون كما قلت في المحاضرة السابقة على جواز رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فهذا أمر قد اتفق عليه علماء السلف وجمهور الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين على ذلك. يؤكد هذا قول الله سبحانه وتعالى كما قلنا آنفا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقلنا إن كلمة ناظرة في اللغة العربية بتحتمل معاني، جرب كل هذه المعاني فلم يصلح معنى إلا معنى ناظرة، النظر بمعنى الرؤية. وأكد هذا كما قلت في آخر محاضرة الإمام مالك عليه رحمة الله أيضا قلت إني اللفظ خير ما يفسره، خاصة إذا كان لفظا مشتركا، واللفظ المشترك هو الذي يحتمل أكثر من معنى. فقلت الذي يقطع لنا بمعنى من هذه المعاني إما أن يكون نفس السياق وإما أن تكون قرينة خارجة عن السياق. فنفس السياق يشير إلى أن المراد بناظرة أي أننا سنرى ربنا، بدليل أن الله سبحانه وتعالى في سياقات القرآن الكريم بيّن أنه من العقوبات التي ستقع على أهل الكفر كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمن العقوبات التي ستقع على هؤلاء أنهم سيحجبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى. أيضا كما قلت القرينة الخارجية وهو حديث في الصحيح، حديث في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل هل نرى ربنا يوم القيامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته؟ نعم. قال فإنكم سترون الله يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وأظن أنا فسرت معنى كلمة لا تضامون. ومن هنا ثبت أن رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة هي من الأمور التي ستتحقق لأهل الإيمان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. ولذلك في قول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال أهل العلم أما الحسنى فهي الجنة وأما الزيادة فهي أننا سنرى ربنا وننعم برؤيته سبحانه وتعالى. جاء الكلام وهذا ما وقفنا عنده على رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا. والحديث عن رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا لابد أيضا أن نجزئ، بحيث أننا إذا ما وجدنا خلافا بين أهل العلم نفهم طبيعة هذا الخلاف. طبيعة هذا الخلاف، أولا هل هي جائزة أم لا؟ ده شق. الشق الثاني هل هي وقعت أم لا؟ فرق كبير جدا بين أن يقول هذا الأمر جائز، فمن الممكن أن يكون الأمر جائزا ولكنه لم يقع، أليس كذلك؟ يعني أنا أستطيع أن أقول من الجائز، من الجائز أن يخلق الله سبحانه وتعالى إنسانا يسير على يديه وقدميه كالحيوانات، ده جائز؟ جائز؟ والله جائز. مش كده ليه؟ والله جائز. من الجائز على الله سبحانه وتعالى أن يخلق إنسانا بأربعة أرجل وثلاث أيدي، جائز ولا مش جائز؟ ولا ده مخالف حق الله؟ جائز. لكن هل وقع؟ إيه دي قضية ثانية بقى، هل وقع؟ هذه قضية أخرى. كذلك الأمر الذي نحن بصدده، رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا جائزة أم غير جائزة؟ هذا جزء شق من السؤال. اثنين، وقعت أو لم تقع، يبقى هو ده الشق الثاني. خلاص. طيب وقوعها كان يقظة أم كان مناما؟ أم كان مناما؟ يعني أنت مثلا لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، حد فينا شافه؟ أبدا. لكن من الممكن أن تراه فين؟ في المنام. لكن ما يقدرش واحد يجي يقول لي أنا أراه في اليقظة وأنا قاعد لقيته جاي لي، زي ما بيقول بعض غلاة التصوف أصحاب العقول الخارقة، ويقول لك النبي كان قاعد معايا وقال لي وقلت له ونتزاور. في ناس منهم بتقول كده، فلابد وأنت تجيب عن أي سؤال لابد أولا أن تحدد النقاط التي سوف تنطلق منها وتتكلم عنها وفيها. طيب نسأل أولا، رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا جائزة أم غير جائزة؟ جائزة أم غير جائزة؟ الذي فجر هذا الخلاف هو ما جاء في سورة الأعراف، ما جاء في سورة الأعراف أن نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني أنظر إليك، يبقى سألها طلبها ولا مش طلبها؟ فين؟ في الدنيا، في الدنيا خلاص، في الدنيا. فبقول رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا جائزة أم غير إيه؟ أم غير جائزة؟ خلاص. طبعا المعتزلة ومن كان على شاكلتهم يرون أنها غير جائزة، أهل السنة والجماعة يرون أنها جائزة، يرون أنها جائزة. كما قلت الذي فجر هذا الخلاف هو قول نبي الله موسى لله سبحانه وتعالى: رب أرني أنظر إليك. جاءه الرد من الله سبحانه وتعالى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك. نمسك الكلام ده. المعتزلة قالوا هذه دلالة على عدم جواز رؤية الله في الدنيا. إزاي؟ قالوا أولا أن الله سبحانه وتعالى قد أجاب موسى بما يفيد التأديب والتأكيد: لن تراني. خلاص، بما يفيد التأديب والتأكيد، ما قالوش لم تراني بدا في الوقت الحالي ممكن تشوفني بعدين، ده لن، يعني لا دلوقتي ولا بعدين ولا بعدين. فهذا اللفظ العربي لن يفيد التأديب والتأكيد. خلاص، ادي واحد. اثنين، علق الله ده كلام المعتزلة رؤيته على امر مستحيل بما يشير الى انها مستحيلة. وقلت هذا الكلام من قبل، قلت ربنا سبحانه وتعالى علق دخول الكفار الجنة بقوله: لن يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الكافر لو حب يخش الجنة يخشها في حالة واحدة، إذا مر جمل من فتحة مخيط إبرة. إبرة، طب جيب إبرة وعد منها جمل جمل. فعلق دخوله أو دخول الكافر الجنة على أمر مستحيل للإشارة إلى أن دخوله شيء مستحيل. زي ما واحد بيقول لك مش عارف بيعمل لي كذا، تقول له لما تشوف حالة من وإذنك. خلاص، لما تشوف حالة من وإذنك. فهذا هو التعليق. فقال إن ربنا سبحانه وتعالى علق رؤيته على أمر مستحيل: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يقول المعتزلة: ولا يمكن لجبل أن يستقر إذا ما تجلى عليه ربه، فتبقى الرؤية مستحيلة مستحيلة. ولذلك القرآن: فلما تجلى ربه للجبل جعله دك وخر موسى صاعقا. طيب لما أفاق عمل إيه؟ قال: سبحانك سبحانك. فأدرك أن طلب الرؤية يتعارض ويتنافى مع تنزيه الله، ولذلك قام منزها لله سبحانه وتعالى: سبحانك، أي عن أن ترى. خلاص، ولذلك تاب تبت إليك. قال المعتزلة: كل هذه مؤشرات تشير إلى أن رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا غير جائز. أهل السنة قالوا بجوازها بالطبع بقيود وشروط، كما يقول ابن تيمية: أنك إذا رأيت الله لا تراه في جهة ولا مكان وكذا، بشروط معينة يعني تتفق مع كمال الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تكون بمجرد هذا البصر وهذا النظر العالي الذي يحتاج إلى تحديد مكان، وإنما بكيفية يعلمها الله. واضحة كده؟ فيبقى بصرك ده هيبقى له حاجة يعلمها الله، والرؤية دي هيبقى ليها نظام يعلم الله سبحانه وتعالى، لكنها جائزة. طيب ايش الدليل على هذا؟ قالوا اولا كون موسى سأل الله الرؤيا، فأي نبي هو أعلم خلق الله بما يجوز وما لا يجوز في حق إلا حد يقدر يقول موسى ما كانش فاهم إن الرؤية تجوز أو لا تجوز؟ حد يقدر يقول كده؟ طب هذا واحد عاقل يقول ده، عاقل يقول ده. أي نبي هو بيكون أعلم يعني خلق الله في وقته بما يجوز في حق الله وما لا يجوز، وإلا تبقى مصيبة. يبقى النبي لا يعلم ما يجوز في حق ربه وما لا يجوز، ها النبي لا يعلم هذا. ولذلك إذا أنت من أساسيات العقيدة عندك أن تعلم ما يجوز في حق الله وما لا يجوز، فما بالك إذا كان هذا ها نبي، إذا كان هذا نبي. فقالوا أولا قول إن موسى يطلب الرؤية، هذه دلالة على أن موسى يعلم أنها جائزة. أدي واحد، أدي واحد. اثنين، لو كان الله لا يرى في الدنيا والرؤيا لا تجوز لأجاب الله سبحانه وتعالى بقوله لا أرى، ولكنه قال لم تراني. فرق كبير بين الأمرين، فرق كبير جدا. ولذلك لابد ان انت تلقي بالك الى اجابة من تسأل، الى اجابة من تسأل. لما يجي واحد يقول انا عايزك تخرج معايا، فرق كبير جدا بين ان اقول له لن اخرج معك وبين ان اقول له لا اخرج، انا ما بخرجش، انا ما بخرجش اصلا، لا اخرج. فلا اخرج هذا يعني ان خروجي غير وارد، لا معك ولا مع غيرك، لا دلوقتي ولا بعدين. لكن لما اقول لن اخرج معك فهذا يعني ان طلبك هذا عندي مرفوض، وان كان من الممكن ان يتحقق او كان من الممكن ان اقبله ولكن لن اخرج معك. وصلت؟ لذلك دائما اقول التفتوا الى الكلام الذي يقال، ان الكلام الذي يقال هو الذي يحدد ماذا يريد المتحدث. لو تفتكروا زمان قلت لكم ذلك التعبير القرانيه هذه ينبغي ان نلتفت اليها وان نلقي اليها بالا. لما تفتكروا زمان لما كنا بنفصل في سوره يوسف وقلت لكم الجماعه التعبانين في عقولهم ودينهم الذين اتهموا نبي الله يوسف بأنه أقدم على الوقوع على امرأة العزيز وجلس منها مجلس الرجل من امرأته وحل التكة وكاد أن يفعل، قلت هذا ضرب من ضروب العتا، ضرب من ضروب العتا. طب يا سياق القرآن إن ربنا سبحانه وتعالى قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، فقلت لك لازم تاخد بالك من التعبير نصرف عنه ونصرفه، شو الكلمة نصرف عنه وإيه ونصرفه. فقل الذي يذهب إلى المعصية إن أردت أن تعبر تعبيرا صحيحا تقولي صرفته، والذي تأتي إليه المعصية التعبير الصحيح تقولي صرفته عنه. وضربت لك مثال، قلت لك انا لما اجد شيخ مجدي نازل تقول له رايح فين؟ قال ده فوزي عازمني على السينما النهارده فانا رايح له عشان اغنم روح السينما. قلت له اتقي الله واطلع كده. علشان يكون تعبيري صحيح اقول صرفت مجدي عن السوق، لان مجدي كان هو اللي نازل رايح، فانا المره دي صرفت مجدي انه كان هو اللي رايح. لو جيت ثاني يوم ولقيت فوزي طالع له مش مجدي اللي رايح بقى، ده فوزي اللي ايه رايح فين؟ قال مجدي كان جاي لي امبارح نروح السينما جايش، فانا جاي اخده علشان اوديه السينما النهارده. فقلت له راجل اتقي الله وسيب الراجل في حاله ويمشي. هقول صرفت مجدي عن السوق برضه؟ امال هقول ايه؟ صرفت السوق مع ديره شيخ فوزي، ما هو انا استحملت. فقول صرفت السوق عن مجلس. شوفني التعليل القرآني علشان تجد الكلمات التي تسمعها. فلو يوسف هو الأقدم وأعد كان ربنا يقول كذلك لنصرفه. لكن كونه هو اللي بيجري وهي اللي بتجري وراه وتشده قال كذلك ليه؟ لنصرف ايه؟ عنه عشان يبعد عنك معنى انه هو راح وقعد وفك وعمل راجل بيجري وبتشد. اذا لابد ان نلقي بالا الى التعابير القرآنية. ومن هنا قال اهل العلم ان فرق كبير جدا بين ان يقول الله سبحانه وتعالى لم تراني وبين ان يقول لا ارى. فلو كانت الرؤيا مستحيله لقال الله سبحانه وتعالى إيه؟ لا ارى لليك ولا لغيرك ولا دلوقتي ولا بعدين، انا لا ارى خلاص، يبقى الباب مقفول. ولكن لما يقول لن تراني هذا دليل على جواز وقوع الرؤيا وان كنت لن احققها لك، خلاص مش حققها لك. اذا سالها موسى، اذا هو يعلم انها جائزه. قول الله سبحانه وتعالى لن تراني وعدو القران عن ان يقول لا ارى دليل على جواز الرؤيا مع عدم تحقيقها لمين؟ لنبي الله موسى. مش هنحقق مطلبك ده، خلاص مش هنحقق مطلبك. ثلاثة، المعتزلة قالوا ان استقرار الجبل ده شيء مستحيل، فأهل السنة قلبوا المنضدة عليهم، قالوا طيب نسألكم سؤال، ولو شاء الله للجبل ان يستقر؟ الله يرضى عليك، شوف انت جاوبت بالراحة ازاي، خلاص الإجابة معروف لا استقر. إذا استقرار الجبل مش أمر مستحيل، استقرار الجبل أمر إيه؟ أمر جائز مرهون بمشيئة من؟ بمشيئة الله، إن شاء جعله يستقر وإن شاء جعله ألا يستقر. فلما جعله لا يستقر كأنها إشارة إلى موسى أن مطلبك لا يجاب، لكن ليس معنى هذا أنه علق الرؤيا على أمر إيه؟ مستحيل، لا، ده الحقيقة أنه علق الرؤيا على أمر جائز وليس مستحيل. والمعلق على الجائز ها جائز بس خلاص وصل. ثلاثة، كون نبي الله موسى بعدما يفيق يقول سبحانك، فكلمة سبحان كما تقال للتنزيه تقال للإجلال، يعني أحيانا تقال هذه الكلمة ويقصد بها استبعاد الأمر، استبعاد الايه؟ الأمر. فتقول لي ما تيجي نجي مثلا لك سبحان الله، يبقى معناها ان انا ها استبعد ما ايه؟ ما قلت. تيجي تقول لي ربنا صدق قامت شويه ريح كده دمرت ولايه في امريكا، اقول لك سبحان الله. اذا قيلت في المقام الاول ليه؟ للاستبعاد، وقيلت في المقام الثاني لليه؟ للإجلال. فنبي الله موسى لما أفاق لما قال سبحانك ما قالها استبعادا للرؤية وإنما قالها إجلالا لله سبحانه وتعالى. طيب لما قلت تاب من إيه؟ تاب كما قال علماء السنة لأنه طلب مطلبا دون أن يستأذن. أجبأ القضية إن صحيح الرؤية جائزة، ولكن هذا نبي المفروض حتى قبل أن يطلب مطلبا أن يستأذن ربه. هذا نفس الشيء اللي وقع فيه نبي الله يونس. يونس على نبينا عليه الصلاة والسلام كانت مشكلته فيه، وليه التقمه الحوت وهو مليم صب عليه اليوم؟ لأنه ترك قومه وخرج دون ايه؟ دون ان يستأذن ربه. بس هذه نفس القضية، فنبي الله موسى تاب لأنه قبل ان يسأل لم يستأذن ربه بذلك ليعلم ان الله سيمنح هذا المطلب او لا. ولذلك لما تخش على المدير العام وتروح مقدم له طلب سلفة ممكن يقبل وممكن يرفض، ولو رفض هتعتذر، تقول له معلش انا طب انا اسف انا اسف ليه تقول له انا اسف ليه تقول له انا اسف ليه اللي المفروض ان انت قبل ما تقدم طلب سلفه تقول له انا عايز اعمل طلب سلفه اجيب ولا لا حتى لا توقع نفسك في الحرج مش كده ولا ايه في الحرج فعلماء السنه عارضوا المعتزله تماما واثبتوا ان الرؤيا امر جائز ان اراده الله لمن اراده بالكيفيه التي تتفق مع كمال الله سبحانه وتعالى خلاص كمال الله سبحانه وتعالى اذا انطلاقا مما قاله اهل السنه ليه انا بقول الكلام ده ليه بفصل دقه ليه لان اخواننا الملعين بقراءه ما يكتبه ابن تيميه وابن تيميه ما اعظم ما يكتب والله اسال الله ان يتغمده برحمته لكن المشكله في من يفهم هذه القضيه التي نعاني منها المشكله في من يفهم فتروح لمجموع الفتاوى تفتح المجلد السادس هتلاقي ابن تيميه بيتكلم على الرؤيا لو لم تفهم فهما دقيقا هتعتقد ان ابن تيميه بينفي جواز الرؤيا لا لا لا فانا اقول لك ايه بقى اللي قاله ابن تيميه وفي ايه بالضبط عشان لا تخلط الحابل باللابل فمنهج السلف واستحاله ابن تيميه ان يخرج عن منهج السلف فمنهج السلف جواز رؤيه الله سبحانه وتعالى في الدنيا كما قلنا لمن شاء له ذلك بكيفيه تليق بكمال الله يعلمها الله سبحانه وتعالى بس ده شق هم اتفقوا عليه لكن اختلفوا بقى ادي كلامي بقى وده كلام ابن تيميه بقى اختلفوا بقى هل وقعت الرؤيا لله في الدنيا لاحد وبعدين نحط بين قوسين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج ده الكلام بقى ده الكلام بقى فكون ابن تيمية مثلا هيقول لا ما حصلش يبقى مش معنى ده ان هو بينفي الرؤية جوازها هو مع السلف في جواز الرؤية خلاص لكن لما ينفي انها وقعت ده مش معناه نفي الجواز وصلت لك عشان كده قلت لك فرق بين جواز الامر ووقوع الايه ووقوع الامر خلاص فاتفقوا على ان هذا امر جائز لكن الخلاف بقى وقع ولا ما وقعش هذا السؤال بقى هذا السؤال بقى طبعا باتفاق ولم يقع لنبي الله موسى اهو لانه لم يقع خلاص لا في خلاف في رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي جعل الخلاف ده يقع ايه ولقد رآه نزلة اخرى عند ايه سدرة الايه المنتهى والقرآن يؤكد ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى مسألة فبقى الكلام هنا بقى بقى الكلام هنا بقى هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في رحلة المعراج وقع خلاف بين الصحابة قديما وبالطبع وقع هذا الخلاف بين أهل السنة هم متفقون على جوازه لكن وقعت للنبي أو لم تقع اختلفوا في هذا الحد وفي هذا الأمر وده كان كلام ابن تيمية بقى وده كان كلام ابن تيمية ليه لأن بعض أنصاف المتعلمين راح قارئ كلام ابن تيمية اعتقد ان ابن تيمية بينفي ها جواز الرؤية تماما لا يا بابا لا يا حبيبي افهم صح افهم صح هناك مبدأ وهناك ما يتفرع عن هذا المبدأ بس المبدأ متفق عليه جواز الرؤية في الدنيا وقعت او لم تقع تعال نشوف بقى البعض قال هي لم تقع ولم تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكل اللي حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى من آيات ربه وهو تكلم عنها صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منها ما هو في البخاري وفي غيره وشاف بعض أهل النار وشاف بعض أهلها الجنة وشاف وشاف وشاف وشاف وشاف وشاف بس لكن لم يرى ربه لم يرى لم يرى وأكدوا هذا بعدة أدلة. أولها حديث أم المؤمنين عائشة وهو حديث في الصحيحين. أم المؤمنين عائشة كما قلت كما جاء في الصحيحين قال لها مسروق يحدث بعض الناس, وده دليل على ان ده كان معتقد لبعض الصحاب او التابعين, يحدث بعض الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم قد راى ربه. فقالت ام المؤمنين عائشه لقد قف شعري مما قلت, يعني شعري عارف لغتنا احنا وقف كده عندك معنى كده ان الكلام ده عجبها ولا مش عجبها, مش عجبها طرف مش عجبها طرف. فقالت لقد قف شعر مما قلت ثلاث من حدث بهن فقد اعظم على الله الفرية, الكذب يعني. من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية, وقد قال الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفرية, فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ومن حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فتمسك هؤلاء بهذا الحديث أن أم المؤمنين نفت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه في رحلة المعراج, وأكدت هذا بأنه من قال بهذا فقد أعظم على الله الفرية. خلاص. الأمر الثاني الذي استدل به هؤلاء, ودول لم يخرجوا عن السلف, النبي ما ما ما ما قالوا النبي لم يرى ربه. خلاص. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك, هو السؤال هذا السؤال صراحة, قال نور أنا أراه. فقالوا أنا أراه أي كيف أراه, نيجي قلنا شوف نور أنا أراه. ولذلك لما تقول أنا لك هذا أي كيف لك هذا ولا تستطيع هذا, فهو نفي لرؤية الله سبحانه وتعالى. ومن هنا تمسك هؤلاء بهذين الدليلين وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه, وإنما حينما رأى رأى الحجاب. فلما قال نور أن أراه, هو نفس النبي صلى الله عليه وسلم قال وحجابه النور, وحجابه ليه النور, ولذلك هو قال رأيت نورا. فلما يقول وحجابه النور وبعدين يقول رأيت نورا, يبقى هو رأى ليه رأى الحجاب فقط ولكن لم يرى ربه. هذا كلام مال إليه ابن تيمية, هذه بقى الكلام مال إليه ابن تيمية. معنى ابن تيمية يميل إلى هذا, ليس هذا يعني أنه ينفي جواز الرؤية, وإنما هو نفى أن تكون قد وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المعراج. هذا لابد أن تحرر محل النزاع حتى تكون دقيقا في كلامك. أما أجد رسالة من أحدهم يقول لي إن ابن تيمية نفى رؤية الله, نفى يا ابن تفاهم حاجة, أنت أصلا بتقرأ ما تشمحها. لكن لو قرأت أصلا عقيدة السلف لأدركت أنهم على جواز رؤية الله في الدنيا. وابن تيمية سلفي. لكن حر محل نزاع. شوف ابن تيمية بيتكلم في جزئية معينة. بيتكلم في إيه؟ بس. وخالفه البعض فيها. شو بقول لي بقى؟ وخالفه البعض فيها. يعني شيخه شيخ ابن تيمية الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل. على أن النبي قد رأى ربه في رحلة المعراج. ده يخرج أحمد عن أنه سلفي. لأن هذا خلاف بين إيه؟ بين السلف في واقع أو لم تقع. بس فخرج فريق من أهل العلم ومن السلف ومنهم ابن عباس عليه رحمة الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه في رحلة المعراج. رأى ربه في رحلة المعراج. قالوا أولا نفي عائشة فهذا قولها. يعني عائشة لما جت وقالوا لها في ناس بتزعم أن النبي رأى ربه. لو قالت النبي أخبرني أنه لم يرى ربه لحسم الأمر. ولكنها ارتكنت إلى اجتهادها وقولها. صح يا شيخ أن الرؤية لم تقع لأن القرآن بيقول لا تدركه الأبصار. بس يبقى لا اجتهاد ولا نص. يبقى لا إيه؟ اجتهاد. واتفقنا من ذي قبل أن أم المؤمنين عائشة لها اجتهادات. لها اجتهادات منها ما أصابت فيه ومنها ما أخفأت. ما أخفأت خلاص. ولذلك قلت لكم ان ابن السيوطي عمل لها كتاب خلاص بجامع فيه خلافات ام المؤمنين عائشه خلاص اللي هو مسميه الاصابه في اختلاف عائشه على الصحابه. خلاص ليها امور اختلفت فيها مع الصحابه. في منها امور هي اصابت فيه لا يستطيع احد ان يجادل فيها. خلاص خلاص. وأصابت ليه؟ لأنها ارتكنت إلى نص فما حدش يقدر يجادلها. يعني عبد الله بن عمرو بن العاص لما سأله بعض النساء المرأة تغتسل هل يجب عليها أن تحوي ضفيرتها؟ عمل ضفير خلاص أصابها جنابة كذا كذا فعايز تغتسل لازم تحل الضفيرة ولا مش لازم؟ فتوى عبد الله بن عمرو قال يجب أن تحل الضفيرات. خلاص. لما سمعت أم المؤمنين عائشة بهذا قالت هل أمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لما تقعد تفك وتعمل بقى تقص خالص خلاص بقى وتستريح يعني خلاص. فطبعا الكلام لا كلمة التريقة دي صعبة أوي محمود. احنا مش قاعدين على مصطبة التريقة دي. لا لا لا لا لا لا وإنما هو قول يعني يشير إلى رفضها لما قاله ابن عمر عشان إذا تعبرنا نتكلم عن أم المؤمنين عائشة ترية إيه يا سيدنا عمر عن أم المؤمنين عائشة. فطبعا خلاص يا سيدي احنا قاعدين في الكتاب فبقول لأني يعني قولها يشير إلى أنها تنكر على عبد الله بن عمرو ما قاله. دعمت اعتراضها بالنص. والله لو تدعم اعتراضها بالنص انا واحد من الناس لخالفته. ليه؟ لاني من فرائض الاغتسال ان يعم الماء الجسد والضفيره قد تحول دون وصول الماء الى بعض الشعر كده على طول. لكنها قالت قولا أسكتتني وأسكتت غيري من قبل ومن سوف يأتي من بعد. قالت والله لقد رأيتني وأنا أغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد لا أزيد عن أن أحثو على رأسي ثلاث حتيات. فعايزة تقول النبي كان بيشوف وأنا مضفرة ساعة وكل اللي كنت بعمله اخذ من الاناء واصبط على راسي ثلاث مرات لقال يفك الضفيره ولا اعترض عليه اقرار من. اذا هتمشي مع اجتهاد عبد الله بن عمرو ولا مع إقرار رسول الله خطرة، فغلب اجتهادها في هذا خلاص. ورجح ورجح لما يختلف جماعة من المهاجرين وجماعة من الأنصار خلاص. وبعدين الرجل إذا جامع المرأة وأولج ولم يلزم عليهما اغتسال أو ليس عليهما اغتسال، والخلاف يتمخض، والجماعة الأنصار يقولوا لا اغتسال إنما الماء من الماء، والجماعة المهاجرين يقولوا لا ما دام أولج يبقى في اغتسال خلاص. وبعدين لما يبعثوا يسألوها ويقول على الخبير سقط، فتخبر أن النبي قال إذا جلس بين شعبها الأربع وأجهدها وجب الاغتسال، أنزل أولم حسم الأمر خلاص حسم الأمر. إذن هي حينما تخالف جمعا من الصحابة في أمر هي تعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نستطيع أن نتحدث ولا نتكلم خلاص. لكن إذا كان مجرد رأي يبقى كلامها يؤخذ منه ويرد. سأضرب لك مثالا بقى جاء حديث كان من رواية عبد الله من رواية عمر وعبد الله بن عمر من رواية غيره، وهو حديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. هم قالوا قال رسول الله، هي قالت، هي أنكرت ده، هي أنكرت ده وقالت كيف، مش عارف يعني أنكرت اجتهدت كده وأنكرت أنكرت ده، قالت كيف والله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. أصابت أم أخطأت؟ والله أخطأت، أنا بحلف بالله، لأن ده النبي اللي قال، ده النبي اللي قال، النبي اللي قال. فقال أهل العلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عام، والآية لا تتعارض مع الحديث، الآية خاصة. فحديث النبي عام إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، تخصصه الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى، هو مش عايز يذم حد ولكن يعذب إذا قصر في النصح والتعليم والتوجيه، وكان هذا من عادته وديدنه في الحياة الدنيا، هياخد على نفوخ أبوه في الآخر كده على طول خلاص. كان بياخد مراته عشان تصوت في الميت، فلما تيجي تصوت عليه ده ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما هو ده من وزره من عمله السيء برضه ها. ويقول لبنته يلا في عليك سطين كده جاب ليهم زي ما جابلونا بنتي يلا اخد مراته عايزين نعمل حس، ويبقى قاعد يسمع صاروخ يضرب لك دي مراتي بقى البركه ده عشان يعني ايه تعمل الواجب طبعا لازم ياخد على دماغه. فالحديث في اتجاه والايه يعني في اتجاه ويجمع بينهما، فانكارها انكار غير مقبول في هذا واخطات في هذا. فالحديث ثابت وثابت من سماع كثير من الصحابة تيجي تخالفهم لا خلاف وغير مقبول خلاص. إذا هي تجتهد تصيب وتخطئ تصيب وتخطئ. فأهل العلم الذين رأوا أن النبي قد رأى ربه قالوا إن إنكار عائشة إنكار مبني على الاجتهاد، الاجتهاد تصيب فيه وتخطئ، بس هي تصيب فيه وتخطئ، فهو ليس بحجة دامغة ولا حجة قاطعة. إنما الكلام يرجع لمين بقى؟ قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم. طب النبي قال لي لما تسأل بقى في القضية دي، هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. قالوا تعالى بقى اللي قالوا ده نفي للرؤية أخطأوا، أخطأوا ليه؟ قالوا لأني أن في اللغة العربية تأتي إما للإثبات وإما للنفي، تحتمل المعنى وضده، تحتمل المعنى وضده خلاص. فإما للإثبات وإما للإيه وإما للنفي. فلما تقول وطبعها اللي معنا دي رأيت نورا، يبقى ده معناه ايه؟ الإثبات فتأخذها على النفي ولا على الإثبات؟ قالوا اللي خلى دول ياخذوها على النفي والله احنا ناخذها على الإثبات، ولا تزعل هناخذها على الإثبات بدلالة قول عبد الله بن عباس قد رأى النبي ربه، قالها كده بالله قد رأى النبي ربه، وهو لفظ صحيح وصريح، قد رأى النبي ربه في المعراج مرتين. ها يبقى نور أن أراه يعني كلما رأيته رأيته ها نورا بس، يبقى إثبات للرؤية. الأولين خدوها أن رأي كيف أراه، وده استبعادنا، واللفظ ده يحتمل الاثنين. انتوا قلتوا كلام عائشة بيؤكد معنى النفي، واحنا قلنا كلام ابن عباس بيؤكد معنى الإثبات. ها بيؤكد معنى الإثبات. ابن تيمية حسم الأمر بقى، قال لك تعالى بقى المثبت والنافي كلاهما على حق، ما غلطوش. ليه؟ طب ونعملها ازاي دي؟ الاثنين صح؟ الاثنين صح، اللي اثبت واللي نفى، خلاص. اللي نفى كما يقول ابن تيمية نفى الرؤية العينية، ما تشوفه بعينك كده، ده المنفي. والمثبت اثبت الرؤية القلبية بدلالة القرآن الكريم، ما كذب الفؤاد ما رأى. ولذلك قال لفظ ابن عباس في بعض الروايات كان صريحا رأى ربه بفؤاده مرتين، يعني رآه بإيه؟ يبقى الله أعطاه قدرة أن يراه، بس مش بإيه؟ مش بعين، بقلبي. قال والقرآن واضح، ما كذب إيه؟ الفؤاد إيه؟ ما رأى. خلصت. يبقى اللي نفى نفى الرؤية ليه؟ ليه؟ ولذلك كان كلام أم المؤمنين عائشة في قول الله سبحانه وتعالى لا تدركه ليه؟ الأبصار. ها؟ واللي أثبت ما كذب الفؤاد ما رأى. فالتنية بيقول كلاهما الخلاف، لذلك دائما يقولون في حاجة اسمها الخلاف الظاهري. خلاف الظاهري يعني مش خلاف حقيقي، مش خلاف حقيقي، مش خلاف حقيقي. فاللي أثبت أثبت رؤية الفؤاد، واللي نفى نفى رؤية ليه؟ رؤية العين. إذا نحن معها قد رأى النبي ربه في رحلة المعراج بفؤاده كما نص القرآن الكريم وكما صح ابن عباس. واللي نفى نفى انه قد رآه بعينه، بس خلصت. خلصت. يبقى بند واحد الرؤيه في الاخره متفق عليه ولها القيود اللي قلناها. اثنين الرؤيه في الدنيا امر جائز وقعت للنبي، اولم تقع في رحله المعراج؟ وقعت، ولكنه رأى ربه بفؤاده. خلص. شفت بقى سهلة ازاي؟ شفت بقى سهلة ازاي؟ بس هذه القضية. طيب ده للنبي طبعا، اذا كانت للنبي بهذه الصورة فبالطبع هي لم تحدث لغيره، لم تحدث لغيره، لا يقظة ولا مناما. وبقول ولا مناما ليه؟ لاني منذ فتره قرات في جريده الله ما اذكر عندي فوق، نعم في اللواء، الله يفتح عليك، ايوه الله يفتح عليك، في جريده اللواء الاسلامي نقلا عن ابن عبدين في رد المحتار، كتاب ابن عبدين، وابن عبدين رجل حنفي فتكلم عن الامام ابي حنيفه. ابن عبدين في حاشية هذه راح في رد المحتار ده راح كاتب إني أبا حنيفة رأى ربه في منام 99 مرة. طبعا لم أرى هذا الكلام إلا عند هذا الرجل، يعني حتى كل التراجم التي تكلمت عن أبي حنيفة ما رأيت فيها هذا. إيه سند الكلام ده؟ إيه تأصيله؟ الله أعلم. قالوا إن أبو أبا حنيفة قال لو رأيته المئة لأسألنا، فرآه المرة المئة فسأله: يا رب جل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ما الذي يباعد العبد عن النار؟ فربنا سبحانه وتعالى أجابه بأن هناك دعاء من قاله بعد صلاة الغداة والعشي اللي الفجر والعشاء، اللي يقول هذا الدعاء فقد بعد عن النار. طبعا مش هقوله خلاص. لا بعضهم يروح حافظ يقول لك لما جرب وتبقى مصيبه. خلاص. وقالوا ده حصل. طبعا هذا الكلام عندي كلام مرفوض لا يصدق باي حال من الاحوال، ان هذا 99 و100 كمان، ده لم يحدث لانبياء الله حد. ده اول. ثانيا انه لا تشريع بعد وفاة رسول الله. يعني اي واحد يقول لك انا جالي والنبي في المنام ولا شفت كذا وقال لي افعل كذا ولا تفعل كذا، كذاب اشر. وبقولها بملء فيه، لان القضية حسمت: اليوم اكملت لكم دينكم. لو ان هذا الدعاء وارد، طيب كان النبي يعلمه ولا يجهله؟ فلو قلت يجهله بقت مصيبة. طيب هنقول يعلمه، مفيش مفر من كده. طب ما قاله لناش ليه؟ ما قاله لناش ليه؟ فقصر في البلاغ بقى، ومستني يكون كان الشرع. طب واللي قبل ابو حنيفة ما استفادوش بالحديث ده ليه؟ يعني قعد ربنا سبحانه وتعالى منتظر لحد ابو حنيفة راح عشان يقول له كلام يعني فيه نوع من السفه. وبقولها من في السفه. والحاجات دي اللي بتخلي تجعل اعداء الدين يجدوا لانفسهم مدخلا للطعن في هذا الدين وفي علماء هذا الدين. فهذا كلام غير مقبول باي حال من الاحوال. نعود بعد ما انتهينا من هذه القضيه العقائديه التي كان ينبغي ان نعلمها جميعا نص الآية التي نحن بصدرها: أرنا الله جهرة. قل إن هم أساءوا الأدب لأنهم علقوا الإيمان على عيالي طلبوها محبة في الله. لا، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قلة أدب. بقول باللي فيه قلة أدب، فأساءوا الأدب. فربنا سبحانه وتعالى يقول: فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون. أسأل بقى ما هي الصاعقة؟ الصاعقة اللي خدتهم دي بقى مش كده؟ فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ما هي الصاعقة؟ عايز تعرف وعايز تكمل؟ يبقى إن شاء الله أشوفك يوم الجمعة القادمة إن شاء الله وقدر. طبعا الاخ اللي بعت يقول لي: انت في سؤال قديم قلت شكر الجهلاء وبعدين ما جاوبتش. لا انا جاوبت، لا انا جاوبت، انا قلت ان في شكر العلماء وشكر الجهلاء، شكر اهل الدين والعلم هو شكر العمل بس. لسان يشكر وجسد يعمل، هو ده الشكر الحقيقي بدلالة قول الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. خلاص. يبقى الشكر اعمل بس. وشكر الجهلاء هو الشكر اللي بينطق به اللسان في الوقت الذي تعصى فيه الجوارح. والله تعصى فيه الجوارح، او شكر يقوم على ان تنسب الى الله ما لا يليق. يعني لما اسمع في حوار رقاصة قاعدة وتقول انا كنت موفقة في رقصتي وبشكر ربنا اللي وفقني. ها كلبة بنت كلب وبقولها ابن اللي فيش قالوا ربنا اللي وفقها وتشكره على ده. لا شكر الجهلاء بقى, لا شكر الجهلاء والعياذ بالله, اللي نعوذ بالله منه. تبقى عمت والله ملك الحمد والشكر وبتصليش, الله ملك الحمد والشكر وكذاب, الله ملك الحمد والشكر تغتاب خلق الله, الله ملك الحمد والشكر تتفرج على الرقصين والرقصات. لا شكر الجهلاء. فشكر العلماء هو شكر باللسان وطاعة بالجوارح, هذا الشكر. عم ولذلك قلت لكم سيدنا موسى لما نجاه الله من فرعون كان شكره ايه؟ صام يوم عاشوراء فصامه ايه؟ شكرا لله. يبقى شكره كان ايه؟ كان عم بس. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, وأشكر لكم حسن سماعكم, وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم, وأقم الصلاة.